واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون نحن في هذه الحياة التي امتلأت بالأزمات والمشكلات حياة عبارة عن حروب وقتل وتدمير وهموم وغموم ومشكلات اقتصادية ملايين من البشر يأكلون ويشربون ويتقاتلون ويتسالمون صراع من أجل الحصول على مصادر الطاقة وعلى تأمين الطعام والمياه لماذا كل هذا؟ هل خلقنا لأجل أن نكون هكذا؟ يأكل بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا ويتسلط بعضنا على بعض القوي هو الذي يعيش والضعيف لا قيمة له ولا حياة له ولا حرية له هل هذه هي الحياة التي يريدها الله سبحانه وتعالى هل هذا هو غاية وجودنا في الحياة أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى رسم لنا الغاية التي من أجلها خلقنا فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنها غاية الوجود الذي خلقنا الله عز وجل من أجلها لقد كدنا أن نفقد هذه الغاية وهذه الحقيقة في ظل هذه الظروف التي يعيشها الناس عامة والمسلمون خاصة أيها الناس يقول الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى مهملا بغير غاية ولا هدف ولا رسالة ولا مسؤولية أيحسب الإنسان أن يترك هملا دون أن يؤمر أو ينهى دون أن يحاسب دون أن يكون هناك حساب وعقاب وثواب كلا والله أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هذا هو الجواب هذا هو الجواب على كثير من الأسئلة التي يطرحها الإنسان اليوم لماذا خلقت وما هي الغاية من الوجود؟ وهل بعد الموت حياة؟ هذه الآية العظيمة الجليلة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ حددت لنا الجواب بكل وضوح لا ريب فيه ولا شك، فالإنسان لن يترك في هذه الحياة سدى ولا عبثا ولا هملا، بل لا بد أن يؤمر وأن ينهى، وبعد الموت لا يفنى فينتهي إلى الفناء المطلق، بل هناك هي البداية. فبالموت تحصل البداية لعالم آخر وحياة أخرى. أيها المسلمون، الوجود كلهم مخلوق لحكمة وغاية. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. من هم؟ إنهم الذين كفروا بالله ورسله، الذين لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ليجعل كل شيء في مكانه وليقوم كل شيء بأمره، وخلق الله كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. إنه سؤال يهز الأعماق ويقرع الأسماع ويوقظ القلوب، سؤال يذكر بالحقيقة الغائبة وبالمصير المحتوم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى ولا يكلف، لا والله، بل لا بد أن يحصل له هذا. أيها الناس، يا ابن آدم، يا ابن آدم، لست سدى ولم تخلق عبثا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ كلا، فالإنسان خلق لمهمة ولغاية ولتكليف، ليس كما يقول الملاحدة والزنادقة: نحن نعيش في هذه الحياة الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر. أرحام تدفع وأرض تبلع ثم الزوال والفناء المطلق. كلا، إن الإنسان خلق لغاية وبتكليف ولرسالة ولهدف، كل أمر في هذا الوجود فلحكمة، وكل نهي فلحكمة، وكل تقدير فلحكمة. علمها من علمها وجهلها من جهلها. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال مجاهد والشافعي رحمهما الله تعالى: أي لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى بلا أمر ولا نهي ولا تكليف؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى فلا يبعث ولا يحاسب بين يدي جبار السماوات والأرض؟ أتدرون من هم أصحاب سدى؟ أصحاب سدى الذين يعيشون بلا غاية ولا هدف ولا رسالة ولا تكليف، إنهم الملاحدة والزنادقة والكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. حكى الله عز وجل ذلك عنهم، فقال سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقال سبحانه حاكياً مقالتهم: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالكفار يعيشون بلا هدف، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن هذه الآية الكريمة أعني قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى استفهام استنكاري من الرب سبحانه وتعالى على أصحاب التصور العبثي للحياة الذين لا يؤمنون برسالة سماوية ولا ببعث بعد الموت فيعيشون لشهواتهم وملذاتهم. إن هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ آية تحيي في نفس المؤمن ما يسمى بمبدأ المسؤولية والمحاسبة ليحاسب نفسه عما يفعل وعما يقول لأنه يعلم أنه لم يخلق سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله من أن يخلق الناس عبثاً وسُدًا وهملاً هكذا يعيشون ثم يموتون وليس بعد الموت شيء. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إن هذه الحياة يعيش فيها المسلم وهو يعلم أنه مسؤول عن كل فعل وقول بل هو مسؤول عن باطنه وعن نواياه التي في قلبه لأنه يعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما غير المسلمين فإنهم يريدون منا أن نكون بشراً بلا تكليف بلا مسؤولية. كلما حصلت بلية ووقعوا في شذوذ شرعوا له قانونا يريدون بذلك أن يكونوا أحراراً من كل انضباط ومن كل رسالة هادية ومن كل أمر جاءت الأعراف والتقاليد والعادات باستحسانه عند البشر. يريدون منك أن تكون مادياً استهلاكياً وهذا مخالف لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من رسالة ربه التي قال الله عز وجل فيها أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ انظر إلى العالم الغربي المتمدن الذي يغتر به كثير من المسلمين في أمريكا على سبيل المثال. يعلن مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي عن اعتقال 11 مليون أمريكي بسبب جرائم العنف وبسبب جرائم الاعتداء على الممتلكات، وبسبب المخدرات، 11 مليون أمريكي يعتقلون في عام واحد، عدد هائل وكبير، رغم أن أمريكا تمتلك أجهزة المراقبة المتطورة، وعندها ترسانة ضخمة من الأجهزة الأمنية، لكنهم لم يستطيعوا ردع الجريمة. لماذا؟ لأن مبدأ المسؤولية والمراقبة لا يوجد عندهم وليس داخلاً في حساباتهم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى ولا يسأل ولا يكلف؟ كلا والله، بل هو كذلك يؤمر وينهى ويكلف ويموت ويبعث بعد الموت. أيها المسلمون، هل يأمرنا الله عز وجل بالصلاة والزكاة والذكر والدعاء ثم يترك علاقاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية دون أن يكون لها أو دون أن يكون عليها رقيب من شرع الله سبحانه وتعالى؟ صلي في المسجد، فإذا خرجت من المسجد فلا قيمة للشرع في تصرفاتك. بعد العشاء افعل ما تشاء، ساعة لربك وساعة لقلبك. يريدون منا أن نكون حيوانات بهيمية لا تفكر إلا بشهواتها وملذاتها، فإذا افتقرت إلى الجانب الروحي دخلت إلى المسجد وصلت ما شاء الله وذكرت ودعت، ثم عادت حليمة لعادتها القديمة. ليس هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل دقيقة بل كل ثانية بل كل لحظة في حياتك يا عبد الله أنت مسؤول عنها أمام الله. داخل المسجد وخارج المسجد سيسألك الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. هل أعددت للسؤال الجواب؟ وهل أعددت للجواب صوابا؟ وهل أعددت للصواب إخلاصا ليس فيه رياء؟ ليس فيه رياء ولا سمعة ولا غرور ولا عجب، بل إخلاص صادق لله سبحانه وتعالى. لقد نسينا حقيقة وجودنا في كثير من مناهج التعليم وفي وسائل الإعلام وفي السياسة والاقتصاد، صرنا مسلمين اسماء، أما جوانب الإسلام وقيم الإسلام ومبادئ الإسلام هيبت من سياساتنا واقتصادنا وعلاقاتنا الاجتماعية. لم يحيى هذا الجانب ليكون رقيباً على حياة المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي في سننه والطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. عن خمس احفظوها وعوها، لأننا كلنا محاسبون ومسؤولون أمام الله عز وجل عنها. لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، وماذا عمل فيما علم، وماذا عمل فيما علم. تعلمت وحصلت على الشهادات، ماذا عملت بهذا العلم؟ أسئلة سيسألها كل إنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الآية العظيمة فيها تسلية وتهديد، فيها تسلية للمظلومين الذين قهروا في أموالهم وفي ممتلكاتهم وفي أعراضهم وفي نسائهم وفي أولادهم وفي أراضيهم. أيها المظلومون أبشروا، أبشروا فإن لكم بين يدي الله عز وجل يوما يقتص فيه من الظلمة والجبارين المجرمين، وأنتم مع وعد من وعود الله جل جلاله. ويا أيها الظلمة، يا أيها المستبدون، يا أيها الإرهابيون، يا أيها المجرمون، افعلوا ما شئتم، فإنا إلى الله متظلمون وله شاكون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا ما أخبى وأغفل من أبعد الله عز وجل من حساباته ولم يرقب الله سبحانه وتعالى في الناس يغشهم ويخدعهم ويدلس عليهم. وهناك من يأخذ مال أخته إذا مات أبوه لأنها امرأة، لأنها مكلف، فبأي حق يأخذ مالها من تركة أبيها؟ سيسأله الله عز وجل ويقفه بين يديه: لماذا أخذت مال أختك بغير حق؟ لماذا غششت الناس؟ لماذا كذبت عليهم؟ لماذا كنت منافقا متقلبا ذا وجوه متعددة يدور مع الزجاجة حيث دارت ويلبس للسياسة ألف لبس؟ هؤلاء منبوذون عند الله وسيقفون بين يدي الله عز وجل، يقرعهم ويوبخهم ويؤدبهم ويعذبهم. لن تنتهي الحياة، لن تنتهي الحياة بالموت، وقد سرق من سرق، وقتل من قتل، وزنى من زنى، وأرهب من أرهب، وألحد من ألحد، وكفر من كفر. لا والله، لن تنتهي حياة هؤلاء، والمظلومون يشتكون ويترجعون ويئنون ويتضرعون إلى الله. كلا والله، لن تنتهي حياة هؤلاء بالموت، بل سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الناس، أفيقوا من السكرة قبل نزول الحفرة، أفيقوا من السكرة قبل نزول الحفرة. أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله محاسبون على كل شيء، أقوالك وأفعالك ونواياك، فأصلح كل ذلك لله سبحانه وتعالى. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الناس، يدرك كل واحد منا مسؤوليته في هذه الحياة ومسيره في الآخرة، فإنه لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول سبحانه وتعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد وعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا، واحقن دماءنا. اللهم يا ربنا توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.